الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، أيها المؤمنون عباد الله، من خلال ما استعرضناه في لقائنا السابق علمنا أننا نعيش كل صور الفساد ومظاهره وأشكاله، وعلمنا أنه توغل في كل مجال وتشعب في كل مؤسسة ونال وطال من كل فرد إلا ما رحم الله. وحتى لا تغرق السفينة يجب الأخذ على أيدي الذين يطرقونها، وحتى لا تغرق السفينة يجب الأخذ على أيدي الذين يطرقونها. فهؤلاء المفسدون يعملون ليل نهار على إغراق سفينتنا، على إحراق الوطن وإسقاط الدولة، ويجب على المخلصين، على المصلحين المخلصين المحبين لوطنهم الذين يفدون بلادهم وأهلهم بأرواحهم، يجب عليهم أن يمنعوهم، يجب عليهم أن يمنعوهم من خرق السفينة حتى لا يغرق الجميع، حتى لا يهلك الجميع. وعملا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه البخاري بسنده عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم اتهموا على سفينة. مثل القائم على حدود الله، الصالح المصلح، الصالح المصلح القائم على حدود الله والواقع فيها، الفاسد المفسد والواقع فيها، كمثل قوم اتهموا اقترعوا على سفينة فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها، فكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم، فقالوا: إنا إذا خرقنا في نصيبنا خرقا فلن نرضي من فوقنا. إذا خرقنا في نصيبنا خرقا نأخذ منه الماء ولم نؤذي من فوقنا، فإنهم تركوهم، يقصد المصلحين الصالحين المصلحين، فإن تركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا، فإن تركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا، وإن أخذوا على أيديهم يعني منعوهم نجوا ونجوا جميعا. فإنهم تركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا، وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا. بهذا التوجيه النبوي العظيم نقضي على الفساد ونخلع جذوره ونجتثه من بلادنا فما له فيها من قرار. بهذا التوجيه النبوي العظيم نقضي على الفساد، نقضي على الفساد عندما نحيي هذه السنة التي ماتت ونقضي على الفساد، عندما نعيد هذه الشعيرة التي ضاعت، إنه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، قطب الإسلام الأعظم، به يقوم الدين وتحفظ الملة وتعز الأمة وتكون كلمة الله هي العليا ودينه هو الظاهر، بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. يقوم الدين وتحفظ الملة وتعز الأمة وتكون كلمة الله هي العليا ودينه هو الظاهر. لا يرتفع منار الشريعة إلا به، إلا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لا يرتفع منار الشريعة إلا به، فهو الجهاد الدائم والفريضة المحكمة، وبه تستقيم الموازين وتتضح المفاهيم، فيستبين للناس المعروف من المنكر والحق من الباطل والخير من الشر والمشروع من الممنوع والمباح من المحرم، وهو العلامة الفارقة لهذه الأمة، فهو تاج عزها وعنوان خيريتها، وهو ثمرة الرسالة وخلافة النبوة وأثر الدعوة، هو تركة الرسول صلى الله عليه وسلم من بعده. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث صلى الله عليه وسلم. وظيفة الرسول صلى الله عليه وسلم ومهمته ورسالته يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. ولما فقد ولما أثر نجم هذه الشعيرة المباركة، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لما أثر نجمه وخفت نوره واندرج علمه وعمله، سكت الضلال وشاعت الجهال واستشرى الفساد واتسع الخلق وخربت البلاد وهلك العباد، ولم يشعروا بالهلاك إلا يوم الثلاث، واستولت على القلوب المداهنة الخلق وانمحت منها مراقبة الخالق. بتعطيل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر استولت على القلوب مداهنة الخلق ومجاردهم وانمحت منها مراقبة الخالق، واسترسل الناس في الهوى والشهوات استرسال الأنعام، وعز على وجه الأرض مؤمن صادق لا تأخذه في الله لومة لائم. كل ذلك لما أقل نجم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وقفت ضوءه واندرس علمه وعمله، ماذا كانت النتيجة؟ فشت الجهالة وشاعت الضلالة واستشرى الفساد واتسع الخرق وخربت البلاد وهلك العباد، واستولت على القلوب مداهنة الخلق وانمحت منها مراقبة الخالق، واسترسل الناس في الهوى والشهوات استرسال الأنعام، وعز على وجه الأرض مؤمن صادق لا يخشى في الله لومة لائم. حتى الدعاة في سبيل الله حتى نحن الدعاء نطالب كثيرا وكثيرا بمداهنة الخلق ومجاراتهم منعا للاختلاف ومنعا للمشاكل هذه الحدة الواهية الظالمة الآثمة. ووالله لن يداهن الخلق ولن يجارهم إلا منافق صاحب مآرب صاحب مقام يصنع في الناس. نطالب كثيرا بمداهنة الناس ومجاراتهم وغض الطرف عن الكثير من المخالفات في العقيدة في العبادة في المعاملة في السلوك في الأخلاق. وضبط علينا في ذلك كثيرا من قبل مؤسستنا وغيرها حتى حولت للتحقيق يوما ما وكانت جريمتي اني نوهت مجرد تنويه اني ساتحدث عن الامر بالمعروف والنهي عن المنكر جريمة دائرة يحقق معه بسببها ان نوهت من فوق هذا المنبر منذ اكثر من 6 سنوات يحقق معي في ظل النظام السابق أني نوهت أني سأتحدث عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يحقق معي من خلال المؤسسة المنوطة والمكلفة بحراسة هذه الشعيرة وتسعي لها وإن لم تفعلها هذه فمن حتى صرنا إلى هذا المآل حتى صار من المنكر أن تنكر المنكر وحتى صار المعروف هو ترك المعروف ترك المعروف هو المعروف المنكر أن تنكر المنكر. وهذه الشعيرة المباركة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تحارب منذ 200 سنة باسم الحرية الشخصية أسموها تدخلا في الخصوصيات. فالمؤمن منذ زمن قبل هذا الزمن كان إذا أمره أخوه بالمعروف ونهاه عن المنكر يذعن له ويخضع ويقبل ويقول له جزاك الله خيرا أنت تنصحني في الله. أما الآن ومنذ هذا الزمن يقول له ابتعد عني لا تتدخل في خصوصياتي. وردت أن أطلق هذا المسمى البغيض على شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر نثرت منها النفوس وهذه نتيجة حتمية أن يلبس الحق لباس الباطل تكون هذه نتيجة حتمية لهذه الحق. والله لن نكون خير أمة بل نحن أذل أمة وأضعف أمة وأهون أمة وآخر أمة. نحن العربة الأخيرة في قطار الشعوب ولن نكون خير أمة ولا أعز أمة ولا أشرف أمة ولا أقوى أمة ولا أقوى أمة ولا أصلح أمة ولا أهدى أمة ولا أنفع أمة للبشرية والإنسانية إلا إذا أمرنا بالمعروف ونهينا عن المنكر بعد أن اتمرنا بالمعروف وانتهينا عن المنكر. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. يؤكد الله لنا في هذه الآية أن خيريتنا مرتبطة بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وقارن بين الإيمان والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ليؤكد لنا أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من متطلبات الإيمان من علامات الإيمان وأدلته من مقتضيات الإيمان من لا أن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. أنت تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، إذن أنت مؤمن. أنت تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، إذن أنت مؤمن. فكيف إذا كنا نأمر بالمنكر وننهى عن المعروف؟ أليس في كثير من البلدان من الشباب من يمنع من إطلاق اللحية؟ أليس في كثير من البيوتات من الفتيات من تمنع من ارتداء الحجاب وخاصة النقاب؟ أليس في المجتمع كثير من الشرفاء في وظائفهم يحاربون ويضيق عليهم ويبعدون ولا يحصلون على أدنى حقوقهم؟ أليس في المجتمع من الشرفاء لا يستطيعون العيش، يجدون صعوبة في عيشهم؟ ألسنا في مجتمع يشجع على الفاحشة ويعين عليها؟ ألسنا في مجتمع الزنا فيه أيسر ما يكون والزواج فيه أعسر ما يكون؟ كل ذلك من ظواهر الأمر بالمنكر والنهي عن المعروف، أو بمعنى أدق التوسيع للمنكر والتضييق على المعروف. فنحن خير أمة إذا أمرنا بالمعروف ونحينا عن المنكر، ونحن خير أمة بذلك لأن أمة الإسلام هي الجامعة لأصول الدين بدينها، وهي الوارثة لجميع الكتب بكتابها، وهي المهيمنة على جميع الشرائع بشريعتها، وهي الخادمة لجميع الرسالات برسالتها. وجماع دين الإسلام أمر ونهي، جماع دين الإسلام أمر ونهي. فالأمر الذي بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم هو الأمر بالمعروف والنهي الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم هو النهي عن المنكر. وجميع الولايات والمسؤولات في الإسلام إنما مقصودها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ما عين والي ولا رئيس ولا وزير ولا مدير ولا ملاحظ إلا ليأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. ما علينا أحد في أي مجال إلا ليأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. جميع الولايات والمسؤوليات في الإسلام مقصودها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. والمجتمع المسلم القائم على الإسلام يعرف المعروف، ويحبه ويرضاه ويعمل به ويلتزم به ويدعو إليه ويحث عليه ويأمر به ويتعاون فيه ويعين عليه ويجيب عليه وينكر المنكر ويرفضه ويبغضه ويأباه وينهى عنه ويجتنبه ويحذر منه ويعاقب عليه. فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر صورة عظيمة من صور التكافل والتضامن، به تتحقق الموالاة والألفة والترابط والوحدة والانتماء، صورة من أوضح الصور التوافق المجتمعي، التعاون، التربوي، الأخلاق، صورة واضحة. من أوضح الصور الأمر المعروف والنهي عن المنكر للتوافق المجتمعي التعاوني التربوي الأخلاقي. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أخص خصائص أهل الإيمان الذين اشترى الله منهم أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. السائبون العابدون الحامدون الراكعون الساجدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سبب النصر والتمكين به تنصر الأمة وتقوم الدولة وتبقى به تنصر الأمة وتقوم الدولة وتبقى. ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. فيا من أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة مروا بالمعروف وانهوا عن المنكر. مروا بالمعروف وانهوا عن المنكر حتى تتحقق لكم ولاية الله ورسوله والمؤمنين وحتى ينصركم الله عز وجل ويمكن لكم في الأرض. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. إن البشر لا بد لهم من أمر ونهي ودعوة وتوجيه وإرشاد ومناصحة. لا بد للبشر من ذلك. فمن لم يأمر بالخير والحق أو يؤمر به أمر بالشر والباطل وانجر إليه. لابد للبشر من الأمر والنهي والدعوة والتوجيه والإرشاد والمناصحة. فمن لم يأمر بالخير والحق أو يؤمر به أمر بالشر والباطل وانجر إليه. من لم يزحف بمبادئه زحف عليه. من لم يزحف بمبادئه زحف عليه. ولو أراد إنسان ألا يأمر ولا ينهى لا بخير ولا بشر ما أمكنه ذلك، لأن هذا من مقتضيات الفطرة الإنسانية ومن متطلبات الحياة الاجتماعية. ونفوس البشر إما لوامة وإما مطمئنة وإما أمارة بالسوء. فقال الله تعالى ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. هذا وإن كنا نسعى جاهدين مهتمين بصحة البيئة وسلامة الأبدان ونظافة المآكل والمشارب ونقاء الماء والهواء متخذين في ذلك كافة الإجراءات والوسائل لتحقيق ذلك، نسعى جاهدين مهتمين بصحة البيئة وسلامة الأبدان ونظافة المآكل والمشارب ونقاء الهواء والماء متخذين كافة الإجراءات والوسائل في تحقيق ذلك، فإن صفاء الفكر واستقامة الأخلاق لهي أكبر وأعظم وأحق وأجدر وأولى بكل المساعي والمجهودات، لأن تلوث الفكر والخلق أخطر على الوطن، أخطر على المجتمع، أخطر على المجتمع والوطن من أي تلوث. تلوث الفكر والخلق أخطر على المجتمع وأوضع وأشد وأنكى من أي تلوث. ولأن صفاء الفكر ونقاء الخلق يجر إلى كل صفاء ونقاء، يجر إلى كل صحة، إلى كل سلامة، يجر إلى كل معروف، يجر إلى كل بر، إلى كل خير، إلى كل صلاح، إلى كل نفع للإنسانية والبشرية جمعا. ولأن تلوث الفكر والخلق يجر إلى كل تلوث، تلوث الفكر والخلق يجر إلى كل آفة، إلى كل مرض، إلى كل فساد، إلى كل شر، إلى كل منكر يجر إليه تلوث الفكر والخلق، يجر إلى كل تلوث. ولا يصفو ولا ينقى الخلق والفكر إلا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إلا بالتواصي بالحق، إلا بالمرافحة بالله، إلا بالتعاون على البر والتقوى. والمجتمع الصالح هو الذي يسوده البر ويكون فيه أهل الصلاح والاستقامة ظاهرين. هذا هو المجتمع الصالح، يكون فيه أهل الاستقامة والصلاح ظاهرين، تسمع كلمتهم ويعتد برأيهم ويحسب لهم حساب وتقوم لهم قائمة. والبلاء كل البلاء إذا أعلن أهل المنكرات بمنكراتهم وتظاهر أهل الشر بشرهم. الأمة التي تظهر فيها المنكرات وتعلن تتعرض لهزات عنيفة لا يعلم مداها إلا الله. الأمة التي تظهر فيها المنكرات وتعلن تتعرض لهزات عنيفة لا يعلم مداها إلا الله. وكم عشنا وكم عانينا من هزات وهزات ونكبات ونكبات. والمعصية إذا أخفيت لم تضر إلا صاحبها، أما إذا أعلنت أضر للجميع. فإذا تهاون مع أهل الفساد والمنكرات والعطاء والمعاصي، إذا تهاونا معهم ولم نأخذ على أيديهم ونمنعهم وتركناهم وما يريدون، فإن العقاب لا يستثنى منه أحد. إذا تهاونا مع أهل الفساد والمنكرات وتركناهم وما يريدون ولم نأخذ على أيديهم، فإن العقاب لا يستثنى منه أحد. روى أبو داود الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تأخذن على يد السبيل ولا تأطرنه على الحق أطرا أو لا يضربن الله قلوب بعضكم ببعض ويلعنكم كما لعنهم. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. يقول ابن العربي رحمه الله: السكوت على المنكر تعجل عقوبته في الدنيا بالنقص في الأموال والأنفس والثمرات، وركوب الذل من الظلمة على الخلق، أظن أننا نعاني كل ذلك. سكوت على المنكر، ركوبته عاجلة في الدنيا، نقص الأموال والأنفس والثمرات، وركوب الذل من الظلمة على الخلق. قيل لابن مسعود: من ميز الأحياء؟ من ميز الأحياء؟ قال رضي الله عنه: الذي لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. هذا هو ميز الأحياء، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا، إنما هو يأكل ويشرب وينهض وينزو يتكاثر وفق، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. اللهم أن الحق حقا وارزقنا اتباعه، اللهم أن الحق حقا وارزقنا اتباعه، اللهم أن الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم إنك عفو تحب العفو تعفو عنا، اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان، اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان، اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان، اللهم ارحمنا رحمة من عندك تغنينا بها عن رحمة من سواك، اللهم ارحمنا رحمة من عندك تكف بها عنا ظلم الظالمين وحقد الحاقدين وحسد الحاسدين وبطش الجبارين وإفساد المفسدين وبغي الباغين وشر الأشرار. اللهم اجعل بلدنا مصر أمنا أمانا سخاء رخاء سلما سلاما وسائر بلاد المسلمين. اللهم انصر مجاهدين في كل مكان واهزم أعداءك أعداء الإسلام ووفق الدعاة في سبيلك العاملين لنصرة دينك. اللهم اهد ضالهم، اللهم اهد ضالهم واجعل الحق على ألسنتهم ووفق الناس لقبول دعوتهم واجعلنا منهم أجمعين يا رب العالمين. اللهم اغفر ذنوبنا، اللهم اغفر ذنوبنا، اللهم سدد ذنوبنا واستر عوراتنا وعوراتنا، اللهم تقبل توبتنا واغفر حوبتنا، ثبت موازيننا وارفع درجاتنا وحفظ ايماننا وثبت على الصراط اقدامنا. اللهم اشف مرضانا مرضى المسلمين وارحم موتانا موتى المسلمين واهدنا واهد المسلمين وارسلنا والمسلمين الى الاسلام معرفة جميلة. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات انك قادم مجيب الدعوات. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه واصلي مصلاه.